في المعنى ويعمل كما يعمل المخلوق قليل ولكن عمله قليل، ولكن جاء في شعر العرب وجاء في الحديث من قبلة الرجل امرأته الوضوء مالك المرأة من مصر قبلته، لأن مصر قبلها تقبيلا مثل ياسر كذبها تقديمه كما ياسر في المصالح، ولكن عمل هنا قبلته هؤلاء لا كفر الحروف فعله، ولكن يعمل عمل فعله أعرف أنت من قبلة الرجل ما أتاه الموت أعرف من قبلة من جار ومجرور من جار ومجرور من هذا حرف جر قبلتي قبلتي هذه اسم مجرور بالكسرة اسم مجرور بالكسرة نعم قبلتي الرجل قلنا مضاف والرجل مضاف طيب الرجل هذا في الأصل ما هو نعم خلص بك انت ما تعلم فاعل فاعل هنا في ذلك لا فاعل الرجل هو الذي يقبل امرأته امرأته ما شعبه مفعولا لمن المصدر قبلة يعني اسم المصدر أيوة. اسم المصدر يعني ينطق عن ايه عن حروف فعلي مثل عطاء يجب كمان أعطى مثله إعطاء مثل أكرم إكراما، ولكن عطاء من هذا هو المثل واضح أمس لا هو يدل على الحدث لا يدل نفس الحدث منه كما يدل عليه المثل العطاء هذا هو هو هو الحدث إعرابه ما هو ناقص يا شيخ؟ إعرابه ما هو ناقص؟ لا لا نحن الشاهد هناك الأتي به الموضوع ليس على مبتدع مؤخر مبتدع مؤخر ما الخبر الخبر من قبلة الرجل قبلة الرجل دول متعدد أيوه متعلق ب ما حكم تقديم الخبر هنا على المبتدع ايش حكمه جائز لا هل هو من باب الوجوب جائز جائز ظلمة رصبية كلام فاضي لا لا لا أعوذ وصدقتي لا تقول ولا شيء ولكن خلي إن كان ما تعرف هذا خلي واحد من طلبة العلم القواعد العربية لا تعرف إلا بها الحصر ليش الحصر لا خير بخير ما حكم تقديم الخبر هذا على الموضوع على المبتدا لم يكن لجنب المصرع في البيت حقة البارح ايش الفرق بينهم هذا نكرة وهذا معرفة هذا نكرة وهذا معرفة فأي مكون لك متى يسبق اللغة ولكن لجنب المصرع سبق وهوية وأعنق وتخرم ولكل ذنب مخرج ها ليش هناك الخبر هناك ليس عقوبة تقديم لا واجب ظليمة تقدم الجار والمجرور عليه هذا ما هو إلا حضر بالأمس لأنه نكر ماله خبر كمان هو يعرف حضر بالأمس لا انتبه انتبه أشكوت أنت مال نكرة ما له مسوغ ما له مسوغ نكرة أيوة ما له مسوغ فهو شبه تأخير المبتدا وتقديم الخبر ظلمة لأن الخبر جار ومجرور لا عله اي نعم في عله العله هذا ما بينه نعم وبينه كمان ابن عبد نعم لكن نعم. ما عرفت هذه العله نعم لأن طلب النكرة الوصف تختص به طلب الحديث لأنه إذا تأخر يكون صفة من نكرة هذا لأن احتياج النكرة إلى صفة تخصصه أقل من احتياجه إلى الخبر فلذلك وجب هذا بخلاف إذا كان المبتدا معرفة مثل من قبلة الرجل الموضوع المبتدا هناك معرفة يجوز تقديم الخبر وداخله طبيعي شيخ هذا أثر الكلام. ما يمكن في الحديث يا شيخ أن يكون من إضافة اسم المصدر إلى لا فاعله الرجل امرأته امرأته أخي اسمك يعني الرجل هو الذي يقبله ولا لا لا أمسك. طيب الشيخ يقول ابن مالك مضافا ومجردا أو معاني يستمع مصدر هذا بعد هذا مضاف ولو لا ذكر الله ما شفع به مضاف. ايوه تاتي يعني تاتي الاسئله ها؟ مصدر مصدر مصدر هذا الذي ما يحتاج تفكير يعني مصدر الذي يحتاج الذي هو فالبغي لا يؤول بأنا ولا يؤول يحتاج إلى التابلة لا يؤول لأن هذا لن من نفسك يعني يعمل مطلقا كما يعمل فعلي شوف هذا كمان الجواب سألني لا أجبته له يبغي يأتي في جواب من عندنا أي أسأل الجواب هو هذا أنه قد فعل ما يحتاج إلى التابلة قل يا صح أن قل تضرب لا قل يا صح أن تقول أن تضرب أبدا هذا ظلم من أخذ شعيه يضرب الرقاب هذا ضرب الرقاب لا لا لا لن تضرب الرقاب ها ها ها لن تضرب الرقاب يضرب الرقاب يطيح في أن تقول أن تضرب الرقاب هذا بمجرد شعيه يا أخي خلي كلامي هو الصحيح أما شكرك هذا ما هو لا لا ما هو تشير استفعام الجواب الذي يطلب أنا أقول لك أنا لي الصورة سنة الذي يطلب مطافا مجردا وما لا ليس ليس ما وصلنا إليه وصلنا إلى الآن وصلنا لا خليه في كلام يقول الشيخ خلوه يقول يا شيخ طيب نعم من شروط اعمال المصلحه ان لا تكون فيه قول وحده يس لا تكون فيه التاء ماذا نفعل لقوله تبارك وتعالى ماذا يدفع المفكر المفكر القران الايه التي في سورته في سورتها من لا عن المصدر وهو فيه التاء والمصدر والمخرج لا يعمل إذا كان مخطوما بالتاء ليش عمل في قربه تبارك وتعالى ذكر رحمتي ذكر رحمتي ربك عبده ذكرنا عبده مفعول لمن برحمة والمخرج هذا مخطوما بالتاء ليه أوس قدر ما يجاوز الله واحد هذا كلكم استفاد لا في خالص ليس المفرد هو تعمل لك يقول اكتسب التذكير لإضافته هذا كلام فيك كلام فاضل هذا كلام فاضل هم وين الثاني هذا الثاني كمان ليس عملا إذا قال لك إذا قال إلى من تذكى وانت يألك تفصل لهم القرآن ماذا تفعل هذه المقرر في لسان العرب لا يعمل إذا كان مخطوما بالكتاب ماذا نفعل بقوله تبارك وتعالى ذكر سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده متكلم عبده مفعول لرحمة والمقرر هناك مخطوما بالكتاب هذا ماذا تدفع يا إخوان قلت لكم كما قلت لكم مصدر هو ده سنة القرآن يحتاج إلى معرفة القواعد العامة فلذلك لا يدل فريد الفرس لا يفكر هو القرآن يدل بالدرس القواعد العامة ودرس وصل وبقرر في البلاد عندكم جواب؟ أنت ما عندك جواب؟ ما عندك جواب شوف الشيخ أظن أنه يعني لا تفرط هذا يا شيخ لا بس مش عندي انا لكن اقول خلي انا اجعلها غير ايه قل قول عادي في تاء حتى إذا أخطأنا في الجواب لنا الحمد لله. أعطنا حتى أنت يا عادي أنا أجيب حاول أجيب يا شيخ. تمر على هذه الآية وإيش الزمان تقول لا الجري قلت لك اجعل يا شيخ اجعل حتى نحن نجتهد اجعل في غير الآية ائتي بمثال آخر ونحن نحاول نجيب هذا في سير الشيخ. لا أنا ما أجيب لك الآية تربتك زيد سجدة لا يجوز المخلص المخلص إذا كان مختوما بالطاعة بالطاعة الوحدة لا يعني رحمة ربك عبده وجل ليس الطاعة الوحدة هذا هو اللي أنا أريد أقوله لو كان أريد به طاعة الوحدة كما قاله ابن مالك في الأبية الأفعال ومصره المصر الذي تلازمها بذكر واحدة تبدو لمن عسل لأنه رحمته قصيرة رحمة واسعة رحمة واحدة هذا لا يعمل ما عمل هناك المصر رحمة ما له مصدر إلا رحمته هذا المصر الصعب فهد لا تدل عن البحر إن هذا مصر نعم إلا إذا كانت يعني موصوفة بالتاء أحفظ البيت هذا كما قاله ابن مالك رحمة واحدة وين أنت؟ أخذتها البارحة نعم يا أخي إذا درستها يعني هذا لم يترفع ومصر ومصر ومرة مصر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل رحمة كثيرة بذكر واحدة نعم ها؟ إيش؟ جمال البيت ها؟ المرة المصر الذي تلازمه الطاعة في مصر به العاب مثل رحمة رحمته العرب ما وضعوا لرحمة مصر إلا رحمته المصر العاب هيا إذا أردت به المرة ماذا تقول واحدة لا رحمة واحدة هذا معنى قمر بالمال ومن ذلك المصر هناك عميلة لأن هذا ليس من بحثة رحمة كثيرة الشاعر في كل مصدر مختوم بالتاء إذا أردنا أن نزيد من اسم المرة نصفه بكلمة لا أدري لازم نعم هذا معنى يأتيك في المصادر الآن فتاكد ومن ذلك عاملة ذكر رحمة ربك عبد الله وذكر الله التاء هذا ليس من البحر ما تدل عن البحر فلذلك عامل المصدر هذا عبد الله مسحول يعني الوحدة يا شيخ يعني كيف سواء انت عبد الله الواحدة الواحدة نعمة الله فهذا اذا اردت مصر المرة ماذا تقدر؟ واما رحيمة اذا اردت ان تخرج منه المرة ماذا تقول؟ رحمة واحدة لازم تاخذ اذا قلت رحمة ما يدل على البحر وان تعد نعمة الله واحدة لا محل لها لأنه أضيفها ربك هذه نعمة الله رحمة ربك إن الوحدة هذا فرد الوحدة ليس المراد الوحدة نعم ما أولد به الوحدة لأنه فاعل وصف المطر لا فاعل لا ذيك الرحمة ذيك الوحدة ربك هذا الفاعل الجواب الاحمر وصح بسبب التركيب هذا ما هو من داخل هذا هذا لا رحمه الله هو الذي يكون احد لكن نحن ما نقول ما نقول بطل الوحدة تعين بطل الخبر هنا تعين فعل هذا يخبر به يعني عن المفرد المؤنث المذكر بلفظ واحد لانه على صيغه المفرد طيب. هذا احسن الجواب طيب هاتي بالشرط هذا الشروط يا اخي الشروط هذا الجيب اللي سمون اشرحوكم لا يكون ايوه يوم الاثنين والسبت لا يكون مثلا ولا مجموعه لا يكون محدوده يكفى لا قلت لك انسان لكن يرد عليه شيء شرح مواعيد عرقوب اخاه المطاف انه مجرد انه مواعيد عرقوب اخاه هذا صح انسى بفعله المصدر هل حق العمل مضافا او مجردا الان يذكر لكم ابن مالك لما ذكر لكم شرط شرط اعمال المصنع الحاق المصنع بفعله الان ايش يذكر لكم أنواع المتعة البعضية، إما أن يكون المطعم مضافا وهذا كثير مثل قوله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أو مجرد وهذا هو ارتياح ارتياح مثل قوله تبارك وتعالى أو الإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، المثل هناك مجردا من الإضافة وإعماله هناك قياس، وهذا بالفاعل محذوف لأن المصدر لا يستتر فيه الفاعل، ما يمكن بخلاف اسم الفاعل لأن المصدر حدث، اسم الحدث لا يستتر فيه ما يستتر الفاعل لكن ما يدل على الفاعل على الفاعل أو المفعول، لا اسم الفاعل واسم المفعول الذي فعل له الفعل، وأما المصدر الحدث فالحدث لا يستتر فيه كل ما دل على ذلك أمس الله نعم أمس أو مجر أو مع أل أو مع أل وهذا قليل، ولكن زاد فيها زاد فيها أجل استعرف أعيش ومع أل، وهذا عمله عمله قليل وأما الأول الكثير وأما الثاني القياس وأما الثالث قليل، وهو أن يكون فيه أجل ولكن جاءت فيها يد على عملي يتكلم الشاعر ضعيف النقاية أعداءه يقال شرارة يراخي الأجل، هذا ما يعرف لنا هذا البيت ويعطينا فيها الثاني ضعيف النقاية أعلمك طبق الكتاب طبق يا ولد طبق ها او نحول او نحول السؤال عن شيء لا ضعيف النكاية زيادة وضعيف النكاية ايش عارف يمكن اشوف الخبر بعد وايش اكمل الكتاب ضعيف النكاية اعداء ضعيف النكاية اعداء يخاف الشرارة يراخي الأجل الشرار ما يراخي الأجل لدرجة هذا الأول خبر المبتدع محذوف لا من هو الذي قال قال أنا أعرفه بس ما يسرش بس تقدر هذا إيش هذا ضعيف النكاية حطوا الإنسان ما هو أولاد يرأك الواحد من هو التالي هو يقول مش معقول يكون هذا مبتدأ لا بد أن يكون فيه خبر محذوف أنا سمعت هذا لا ولكن لا تقول هذا إيش البيت ضعيف النكاية هذا ضعيف النكاية هو ضعيف النكاية ايش على ابوك خبر وهو ضعيف مضاف والنكاية مضافا اليه وهذه الصيغة من اي الصيغ العربية هات ضعيف هذه الاضافة انت درست عندي الاضافة الاضافة هو ايش الاضافة يفيد انت تقول لك ما اي صيغ ضعيف صيغ المبالغه ضعيف النكاية من اي انواع الاضافه اضافه معنويه لا مش هيا لا اظن معنويه هيا تبدا لفظيه ولما من دليلك على انها لفظيه انها مضافه الى وصف مضاف الى ايه وصف هي وصف نعم مضيفه ايه مضيفه الى ايه معرفه ايه الى معرفه ايوه الشيخ ايوه الشيخ يا جميل ثم الله حالك اجيب على حالك يلا ضعيف النكاية من اي انواع الاضافه ما لفظية تقول الشيخ بليمة وصفي وضيف إلى معمولة ليس المعمولة النكاية هي المعمولة النكاية هذه اسمها من المعمولة يعني من أي ناحية تصدق لا لا هنا مضاف يشوف إليه مضاف إليه مجرور لا مضاف إليه مجرور وليس ليس يعني المضافة ايش عمله مفعول أقل يعني يعني ضعوفة لا تتعلم ضعف لا تستعدنا لأن طيب احنا هذا ما مفعول يقول لك لا تتعدى لا اخي ضعوفة تتعدى هذا من فعل الى فعل مشبب نكايته فاعل يا شيخ هو نكايته فاعل الاصل هذا الفاعل وذي فايدة النكاية هذا اعداء او مكتوم بالنكاية هذا فاعل هو هذا مكتوب طيب يا شيخ ضعيف الفاعل فيه هو النكاية لان النكاية علمه ان وهذا وانا صدى ايش اعداءك وهذا العمر قليل ولكن لا انا اتعجب من نحن لها من يقولون هذا قليل ما أنه جاء في أسعار العرب واللغة للعرب ليست للعجم كيف نقول يكون قليل طيب يا شيخ ضعيف النكاية ليش ما يصح مبتدأ لماذا لا تصح كيف هذا ليس مصدر هذا ضعف هذا ضعف لا هذا والعلم انتبه يا يا شيخ لا ليش نقدر هو ضعيف ليش ما نقول ضعيف النكاية في مبتدأ مبتدأ نبدأ بضعيف ضعيف النكاية في أعداءه لابد من موصوفه يخال الفرارة يخال الفرارة أقول لك خبر ومبتدأ محذوف هي تصاغ من فعل ايش يا شيخ الصفة المشبه تصاغ من فعل لازمة لازم يعني معناته ما تصدقوها تأتيك الآن لكن احفظوها هذه الزايدة قواعد هذا رحوها لكم وانتم لا تراجعونها ولا تحفظونها فتروحوا عنكم ايه شاب نحن حين ندوسها حين ندوسها ايه نحفظها ونراجع أداه سوي اختبار يا شيخ مسؤول به للنكاية سوي اختبار ما يمكن أهل محذوف أبدا أهل النكاية هذا الشاهد لا كيف ما قال نكايته ضعيف النكاية أعداءه يمسي أعداءه نكاية أعداءه محذوف يخال الفرار يخال المعرف المعرف هنا هنا يقالوا فعل مضارع مرفوع بالصفة ايش يقول يا خالو اسمع من هو اللي يعني بضعيف النكاية من هو اللي عرضه بالمبتدا هذا يصح هذا هو نحن نعيمها نفس الجبال بالمبتدا خبره نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وسوغ الابتداء بالنكرة انه ايش الاضافة خلاص ما هو نكرة الاضافة لفظية يا شيخ اضافة لفظية لا هكذا وقع ذلك الوصف يا مصدقان الوصف اللفظية يعني من سوغات الابتداء امس سخال المرارة يراخي الأمل الأمل؟ لا أخي ماذا؟ صفة المبادرة تعمل تقول تعمل تنصب المبادرة هو الأجل صفة المشبهة بسبب الأجل أنا تمجع ولك كله على رجل صعيد يعني صفة المشبهة مضامنين ايش يجي بعد الدرس اللي بعد؟ قدرة المشبهة جدا جميع بصير هذا للمبالي إن الله جميع دعاء من دعاه هذا هذا المبالي أما هذه لا لأن سميع من هذا سميع متعب فهي لا تصدر إلا من الناس من الناس وهو الناس يخال شرارة ورح للأجل وخالوا هذا فعل مضارع الفرارة يلا كمل الفرارة ما يعني الفرارة يشعرون يضحيون به منصوب وراخي الأجل يراخي أيوة يراخي فعل مضارع ضمة مقدرة منع من ظهورها راح ايوه منع ظهوري هذا من في محله من جمله في محله حل نصب حال ابدا ابدا كان يا خان يظن الفرار يراخي الاجل هذا يا خان جمع على ظن انتبه هذا الاول يا خان نعم